جزائرنا يا بلاد الجدود، نهضنا نحطم عنك القيود، ففيك برغم العدا سنسود، ونعصف بالظلم والظالمين. سلاما سلاما جبال البلاد، فأنت القلاع لنا والعماد، وفيك عقدنا لواء الجهاد، ومنك زحفنا على الغاصبين. قهرنا الأعادي في كل واد، فلم تجدهم طائرات العماد، ولا الطنك ينجدهم في البواد، فباءوا بأشلائهم خاسئين. وقائعنا قد روت للورى بأنا صمدنا كأسد الشرى، فأوراس يشهد يوم الوغى بأنا جهزنا على المعتدين. سلوا جبل الجرف عن جيشنا، خابركم عن قوى جأشنا، ويعلمكم عن مدى بطشنا بجيش الزعانفة الآثمين. بجرجرة الضخم خضنا الغمار، وفي الأبيض الفخم نلنا الفخار، وفي كل فج حمينا الدمار، فنحن الأبات بنو الفاتحين، فنحن الأبات بنو الفاتحين. نعاهدكم يا ضحايا الكفاح، بأن على العهد حتى الفلاح، ثقوا يا رفاقي بأن النجاح، سنقطف أثماره باسمين، سنقطف أثماره باسمين. قفوا واهتفوا يا رجال الهمم، تعيش الجبال ويحيى الشمم، وتحيى الضحايا ويحيى العالم، وتحيى الدماء دماء فائرين، وتحيى الدماء دماء فائرين. جزائرنا يا بلاد الجدود، نهضنا نحطم عنك القيود، ففيك برغم العدا سنسود، ونعصف بالظلم والظالمين، ونعصف بالظلم والظالمين.